أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. يَا وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع يا أيها الناس. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد

يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما